السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي، حياكم الله. يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية، معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية، ومع الدرس 18 من دروس الفصل الأول لمادة العلوم الإسلامية، ألا وهو بعنوان الرؤى والأحلام. فهذا الموضوع شيق جدا وسهل جدا، وراح نبسطه لكم إن شاء الله تعالى. راح نتكلم بهذه الحصة إن شاء الله تعالى عن الشق الأول من عنوان الدرس اللي هو الرؤى. راح نتكلم عن مفهوم الرؤى وحكمها وورودها في القرآن وفي السنة وحقيقة الرؤى. وقبل أن نبدأ بالحديث عن موضوع الرؤى، بذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعات الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله تعالى. ومذكركم أنه كل المادة مجموعة لكم في دوسية العلوم الإسلامية، أو اللي هي التي هي اسمها المشجر المبسط في العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية، مطبوعة ومتوفرة في المكتبات الآن. ومع مقدمة الدرس اللي هو إنه الرؤى والأحلام شغلت بال الكثير من الناس، الرؤى والأحلام شغلت بال الكثير من الناس وأخذت حيزا كبيرا من أوقاتهم ومن يعني حياتهم، وذلك لأن الرؤى والأحلام بتأثر على مزاج الناس إما سلبا وإما إيجابا. فكان لابد من أن نفرق بين الرؤى والأحلام، فهل الرؤى والأحلام حقيقة أم هذا وهم أم هذا خيال؟ أول حاجة خلينا طبعا لازم نفرق بين الرؤى والأحلام، الرؤى شيء والأحلام شيء آخر. هذه أول قاعدة ينبغي علينا أن نفهمها. الرؤى دائما بتكون في الجانب الخير والأحلام بتكون في جانب الشر. الرؤى لها تعبير ولها تفسير لا يعلمه إلا القلة من الناس، وأما الأحلام فهي ليس لها قيمة وينبغي على الإنسان أن ألا يشغل باله فيها، وعليه أن يتخذ إجراءات علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم كل من رأى حلما مزعجا له في المنام. خلينا الآن مع الشق الأول من الدرس اليوم اللي هو مفهوم الرؤى. ما المقصود بالرؤى؟ هي كل ما يراه النائم أو كل ما يراه الإنسان في منامه من البشائر والخير. يعني إذا رأى الإنسان في نومه شيئا من الخير فهذا يعتبر رؤيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرؤيا: الرؤيا من الله. لماذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله؟ لسببين اثنين. السبب الأول لأن من باب التأدب مع الله عز وجل، فلا ينسب الخير إلى الله ولا ينسب الشر إلا إلى الشيطان، مثل ما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. نسب المرض إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله من باب التأدب مع الله عز وجل. فهنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا إلى الله من باب التأدب معه، لأن الخير هو كله من عند الله سبحانه وتعالى. طيب الآن ما هو حكم الرؤى؟ هل الرؤى هي يقينية أم ظنية؟ يعني هل هي يعني راح تتحقق 100% كما عبر المفسر لها، أم هو عبارة عن اجتهاد يجتهده المعبر في تفسير الرؤية؟ نقول حكم الرؤى اللي هو تعبيرها ليس قطعيا بل ظني، يعني ظني وليس قطعي، أو ليس قطعي بل ظني، يعني يعتمد على الاجتهاد وليس تفسيرها دقيق 100%، ولكن هذا اجتهاد المعبر أو اجتهاد المفسر لها، يجتهد بما يراه أنه الأقرب إلى الصواب، وهذا المعبر قد يصيب وقد يخطئ. إذن هي مبنية على الاجتهاد ومبنية على الظن، وليس في عندنا شيء يعني قطعي يعني قطعي فيها. فممكن إنها تكون نسبة الاجتهاد صائبة بحدود تقريبا 70%، وقد يخطئ بنسبة 30%. لماذا؟ حتى لا يعتمد الإنسان عليها ويشغل نفسه بالواقع وبالفرائض التي أو بالواجبات التي عليه. إذن تعبير الرؤية ظني اجتهادي وليس قطعي، يعني ثابت 100%. معنى ذلك فقد يخطئ وقد يصيب المعبر لها أو مفسر لها، وعلى المسلم ألا يشغل نفسه بها حتى لا يبقى أسيرا لأمور موهومة، بل عليه أن يعيش حياته وأن يعيش واقعه وأن يأخذ بالأسباب متوكلا على الله عز وجل. إذن هذا هو المحور الأول، عرفنا مفهوم الرؤى، وأيضا عرفنا الحكم الشرعي لها. ننتقل الآن إلى المحور الثالث من محاور الدرس، ألا وهو حقيقة الرؤى. ما هي حقيقة الرؤى؟ ما هي هل الرؤى وهم؟ هل الرؤى أو ما هو التفسير الحقيقي للرؤى أو ما يراه النائم في المنام؟ للرؤى حقيقتان اثنتان. أول حاجة أنها بشرى من الله عز وجل للعبد المؤمن الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال حينما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وما المبشرات في قوله عز وجل لهم ألا أن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. ركز على كلمة البشرى، لهم البشرى هؤلاء الصالحين وهؤلاء الأولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا المقصود هنا بالبشرى اللي هي الرؤية الصالحة، فقد عبرها النبي صلى الله عليه وسلم وأول هذه الآية وفسر هذه الآية بأنه لهم هؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحين بشارة من الله في الدنيا بالرؤية الصالحة التي يرونها في مناماتهم. فقد يروا الأنبياء، وقد يروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يشربوا من ماء زمزم، وقد يذهبوا إلى الحج، وقد يروا أنهم يؤذنون، وقد يروا أنهم كلموا رب العزة عز وجل. هذه كلها من الرؤية، من الرؤى الصالحة، معالمها واضحة وثابتة، وهي بشرى خير لهم. نسأل الله أن نكون منهم، ونسأل الله أن يكرمنا كما أكرم أولياءه الصالحين. إذن معنى البشرى هي الرؤية الصالحة، فالرؤية الصالحة بشرى من الله عز وجل لعبده المؤمن الولي الذي استقام على أوامر الله وخشي الله عز وجل في السر وفي العلن. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى بالرؤية الصالحة، هذه هي الحقيقة الأول للرؤية. أما الحقيقة الثانية فهي جزء من 46 جزء من النبوة. ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك أن الذي يرى رؤية صالحة معناته أنه صار نبي؟ الجواب لا، ولكن معنى أنه رأى رؤية صالحة فهو فيه شبه بما حدث مع أو بجزء حدث مع الأنبياء عليهم السلام. فقد كان من أشكال الوحي الذي كان ينزل على الأنبياء اللي هو عن طريق الرؤى. فقال الله عز وجل على سيدنا إبراهيم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن هذه رؤية ولا هذه رؤية، ولكن تعتبر في حق إبراهيم عليه السلام شكل من أشكال الوحي. فقال الله عز وجل له يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. فمن رأى الرؤيا الصالحة ففيه شبه من 46 يعني شبها في الأنبياء عليهم السلام، من حيث أن ما يحدث مع الأنبياء من الرؤى الصالحة يحدث مع هذا العبد الصالح، وهذا لا يعني أنه صار نبيا من أنبياء الله. معنى ذلك كما هو وارد في الكتاب إشارة إلى أن مصدرها من الله يطلع الإنسان فيها على جزء مما يغيب عنه كما حدث مع أنبياء الله عليهم السلام. آخر محور من محاور الدرس اللي هو ورود الرؤية في القرآن والسنة. هل للرؤية أساس وهل للرؤية مصدر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، لها ذكر في القرآن ولها ذكر في السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على شيء، إنما يدل على أن الرؤى لها حقيقة، وهي ليس من الخزعبلات وليس من الخرافات، إنما هي واقعية حقيقية، ولكن مفروض الإنسان ألا يشغل باله فيها ويعيش واقعه ويؤدي الواجبات والفرائض التي عليه. أما ورودها في القرآن الكريم فقد شغلت جانبا كبيرا في سورة يوسف عليه السلام، فقد ورد 4 رؤى في سورة يوسف عليه السلام، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الرؤيا حقيقة وليست خرافة. الرؤية الأولى اللي هي رؤية سيدنا يوسف عليه السلام، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الرؤية الثانية والثالثة اللي هي رؤية السجينين، وقال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر اللي هم الاثنين حبسوا مع سيدنا يوسف عليه السلام في السجن، وقال الآخر إني أراني أعصر وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. الرؤية الرابعة اللي هي رؤية الملك اللي كان في زمن سيدنا يوسف عليه السلام، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. شو كيف هنا ميز بين الرؤيا والأحلام. قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني تفسرون. إلى آخر القصة. كل هذه الرؤى عبرها سيدنا يوسف عليه السلام، وقد كانت معجزة من معجزاته عليه السلام. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن كان تعبير الرؤى معجزة لسيدنا يوسف عليه السلام ميزته وتحدى بها الناس والناس الذين كانوا في عصره. إذن شغلت جزءا الرؤى، شغلت جزءا كبيرا من قصة سيدنا يوسف وأحداث قصة سيدنا يوسف عليه السلام. الورود الثاني أنها تحدثت عنها سورة الأنفال في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحداث الغزوة قبل أن تقع، وقد بشر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية بأنه منصور على من عاداه في هذا الواقعة أو في هذه الغزوة. إذا تحدثت سورة الأنفال عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر أو في غزوة بدر. الأمر الثالث أنها وردت في سورة الفتح حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس بعد الهجرة أنه يطوف حول الكعبة ويؤدي مناسك العمرة، فقد كان هذا وحي من الله بأن يؤدي مناسك العمرة في ذاك العام، وحدث ما حدث وحدث صلح الحديبية الذي مر معكم في السنوات السابقة، وتحقق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع حينما قضى العمرة التي كان ينويها في العام السادس، قضى عمرته صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وتحقق ذلك في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة النبوية. ركز على التاريخ والحدث اللي هي بسميها عمرة القضاء، أنه قضى العمرة التي لم يتمكن من أدائه في العام السادس لأن المشركون منعوا دخول النبي صلى الله عليه وسلم في أو إلى مكة، واتفقوا في اتفاقية صلح الحديبية على أن يؤدي العمرة في العام القادم. كل هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الرؤى حقيقة وليست خرافة، ولكن مفروض ما نبالغ فيها وما يعني الواحد يجحدها أو أنه ينكرها. فخير الأمور أوسطها، نؤمن بها وبنصدق أنه في شيء اسمه رؤى وهي رؤى حقيقية، ولكن قد يعجز المرء على أن يعبرها إلا من وهبه الله عز وجل ملكة اللي هو تأويل الرؤى. أما ورودة في السنة النبوية، فالسنة النبوية مليئة بتعبير الرؤى، يعني سواء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو من قبل الصحابة بعضهم إلى بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي الفجر في المسلمين كان يجمعهم ويسألهم هذا السؤال ويطرح عليهم هذا السؤال كثيرا. كان يقول لهم هل رأى منكم أحد رؤيا، يعني في الليلة الماضية، فكان الصحابة رضي الله عنهم يقصون رؤاهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها لهم. هذا يدل على شيء، هذا إنما يدل على أن الرؤية حقيقة وليست خرافة. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم الحديث عن الرؤى بإذن الله تعالى في الجزء الثاني. ننتقل الآن إلى للحديث أو لاستعراض الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة. سؤال أول، سؤال اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال: السورة الكريمة التي تحدثت عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، رؤيا يوم بدر، ما هي السورة؟ هو بده الآن اسم السورة اللي تحدثت عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، هل هي سورة يوسف أم الفتح أم الأنفال أم آل عمران؟ قطعا اللي هي سورة الأنفال، هي تكلمت عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أو في غزوة بدر. السؤال الثاني: تمت عمرة القضاء في العام الهجري السادس أم السابع أم الثامن أم التاسع؟ مرت معنا هذه المعلومة قبل قليل وخبرناكم أنكم تركزوا عليها. عمرة القضاء حدثت في العام السابع من الهجرة النبوية. السؤال الثاني: ضع إشارة صح أو خطأ أمام العبارة التي أمامك. الأحلام هي ما يراه الإنسان في منامه من البشائر والخير. إحنا حكينا في فرق بين الأحلام والرؤى، دائما الرؤى إلى الخير والأحلام إلى الشر. فهنا يقول إنه الأحلام هي من بشائر الخير، فالجواب قطعا جوابه طبعا خطأ، هذه عبارة غير صحيحة، لأنه الإجابة الصحيحة اللي هو رؤى وليس الأحلام. باء: عد النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الصالحين من أمته جزءا من النبوة؟ الجواب نعم صحيح، فقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من 46 جزءا من النبوة. هذا ما كل ما تم يعني وروده من الأسئلة الوزارية على موضوع الرؤى والأحلام. في عندي الآن أو عندنا الآن أمامنا أسئلة مقترحة حول ما تم شرحه في هذه الحصة. سؤال أول سؤال موضوعي، والسؤال الثاني سؤال اللي هو مقالي. يقول السؤال: شغلت الرؤيا جزءا كبيرا من أي سورة يا ترى؟ من أي سورة؟ هل سورة طه أم الزمر أم يوسف أم إبراهيم؟ حكينا أن الرؤى أو الرؤيا شغلت جزءا كبيرا من سورة يوسف عليه السلام، فالجواب الصحيح هو سورة يوسف عليه السلام. السؤال الثاني سؤال مقالي. يقول السؤال: علل نسبة الرؤيا إلى الله تعالى، ما هو سبب ذلك؟ لماذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا إلى الله عز وجل؟ حكينا لسببين اثنين. السبب الأول هو من باب التأدب مع الله، تأدبا مع الله جل جلاله، والسبب الثاني ولأن الخير كله منه سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله تعالى بقية موضوع الرؤى والأحلام في اللقاء القادم. تابعونا وكونوا معنا، وإلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى. كان معلمكم أو محدثكم الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية في منصة أساس التعليمية. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.